السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نواصل في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الفرائض. قال رحمه الله، وهو يذكر حديثا آخر في هذا الباب، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال: رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. قال: وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. وعبد الله بن عمر صحابي معروف مشهور، فهو أحد العبادلة الأربعة، وكان كثير الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة أحد لصغار سنه، ولكنه شهد بعد ذلك غزوة الأحزاب وشهد الحديبية وغيرها من الغزوات، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 هجرية، وقيل توفي سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، قال الحافظ رحمه الله: رواه الحاكم، أي في كتابه المستدرك، من طريق الشافعي. إذا الحاكم رواه من طريق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: عن محمد ابن الحسن، وهو الشيباني الفقيه الحنفي المعروف المشهور. قال: عن أبي يوسف، وهو أيضا الفقيه المعروف أبو يوسف القاضي رحمة الله عليه. وهذا السند، هذا السند ضعفه العلماء، لأن محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف القاضي على جلالتهما في الفقه وإمامتهما، فقد كانا ضعيفين في رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيهما يعني ضعف في روايتهما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أعله العديد من الأئمة والمحدثين، وذكروا بأن الحديث بهذا اللفظ الولاء لحمة كلحمة النسب إنما يروى عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن فهذا هو المعروف، أن هذا الحديث يرويه الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وأما ابن عمر فإنما يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا هو الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر لا يروي الحديث الآخر، الولاء لحمة كلحمة النسب، فلعل يعني بعض الرواة الذين تحملوا حديث ابن عمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فلعل يعني بعض الرواة الذين تحملوا هذا الحديث رووا هذا الحديث بالمعنى، رووا هذا الحديث بالمعنى فرووه على نحو حديث الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلت الكثير من المحدثين والعلماء يعني أعلوا يعني هذا الحديث وضعفوه، ولكن بعض الأئمة والشيوخ كالشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث، حديث ابن عمر والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني صححه بعضهم يعني بناء على ظاهر بعض الأسانيد، فبعض الأسانيد يعني ظاهرها الصحة، ولكن الكثير من أئمة الحديث يعلونها كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولكن الحديث يعني معناه صحيح كما يقال، معناه صحيح كما سيأتي يعني في شرحه. ولكن صح عن عبد الله ابن مسعود عفوا صح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن فهذا الكلام صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه خلاصة يعني تخريج يعني هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث، فجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء سبق يعني في الدرس الماضي تعريف الولاء وأنها علاقة يعني بين المعتق والمعتق، تنشأ بسبب العتق. والمعتق الذي له ولاء على معتق فإنه يرثه، إذا مات المعتق وليس له ورثة من أقاربه فإنه يرثه بالولاء، يرثه بالولاء. إذن فالولاء هو سبب من أسباب الإرث، كما أن القرابة سبب من أسباب الإرث. وفي هذا الحديث يكون النبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالقرابة، شبه الولاء بالقرابة، فكما أن القرابة لا يمكن نقلها من شخص إلى آخر، فالقرابة لا يمكن أن تنقل، لا يمكن أن تباع ولا أن توهب ولا أن تنقل. فيعني لو أن شخصا هو ابن رجل غني فهل يجوز له أن يقول لصاحبه أنا أبي غني وأنا ابنه، فتعال أبيعك، يعني هذا النسب، نبيع لك النسب تعي من أبي، أعطيني كذا وكذا نبيع لك النسب تعي من أبي، وبالتالي فإذا مات أبي فعوض أن أريثه أنا ترثه أنت. هل يمكن هذا يا جماعة؟ لا يمكن، لا يمكن. فالنسب لا يمكن أن ننقله من شخص إلى آخر، لا بالبيع ولا بالهبة ولا بأي يعني طريق وسبيل آخر. فهكذا الولاء، هكذا الولاء، فالولاء يعني لا يمكن أن ينقل يعني من شخص إلى آخر ببيع أو هبة ونحو ذلك. ولكن مر معنا في الدرس الماضي أن من كان له ولاء على شخص فإذا مات يعني صاحب هذا الولاء، إذا مات صاحب هذا الولاء فإن يعني الإرث بالولاء ينتقل إلى عصبة هذا المعتق، فإن يعني هذا الولاء ينتقل، الإرث بالولاء ينتقل إلى عصبة يعني هذا المعتق. وبالمناسبة يعني جاءت هذه المناسبة لأنبه على شيء استشكله يعني بعض إخواننا في الدرس الماضي، يعني لما أخذنا حديث عمر الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. احنا قلنا يعني هذا الحديث حمله كثير من العلماء على ماذا يا جماعة؟ على الإرث بالولاء، على الإرث بالولاء. فاستشكل يعني بعضهم يعني كيف حملوا الحديث على ذلك، فالجواب أنهم حملوا الحديث على ذلك على تقدير محذوف في الحديث، على تقدير يعني شيء محذوف في الحديث وهو ذكر الولاء، ذكر الولاء. إذن فلو فسر الحديث بهذا المعنى فيكون يعني تقدير الكلام في الحديث ما أحرز الوالد أو الولد بالولاء، هذا هو بكل سهولة، يعني ما أحرزه الشخص بالولاء فهو لعصبته، هذا هو يعني تقدير الحديث. إذا الإنسان إذا كان له ولاء على شخص وعاش المعتق حتى مات المعتق فالمعتق هو الذي يرث، هو الذي يرث المعتق إن لم يترك ورثته، ولكن إن مات المعتق فإن الولاء ينتقل إلى من يا جماعة؟ إلى عصبته، إلى عصبته. إذن فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر يعني شبه الولاء بالنسب، فكما لا يمكن نقل النسب بالبيع والهبة ونحو ذلك فإن الولاء أيضا لا يمكن نقله بالبيع والهبة ونحو ذلك. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن عمر، وقد سبق بيان ما المسائل المتعلقة بالإرث بالولاء في الحديث السابق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك في آخر حديث من أحاديث باب الفرائض قال وعن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد ابن ثابت، أفرضكم زيد ابن ثابت، قال أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال، وأعل بالإرسال. أولا صحابي هذا الحديث هو أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث ما صحابي مشهور وكثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عمر أنس ابن مالك رضي الله عنه طويلا، حيث توفي مع أنه هو وابن عمر متقاربان في السن. شوفوا ابن عمر وقتاش توفى يا جماعة، 73. ابن عباس وقتاش توفى، 68. ولكن أنس ابن مالك رضي الله عنه عاش إلى سنة 92 هجرية، وقيل توفي سنة 93 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، وعاش يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عاش أكثر من 70 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي كما قلنا سنة 92 هجرية، وقيل سنة 93 هجرية. الراوي عن أنس الذي روى هذا الحديث عن أنس هو أبو قلابة، والحافظ ابن حجر يعني تعمد ذكر تابعي هذا الحديث لسبب سيأتي في التخريج، لأن العادة أن الحافظ يكتفي بصحابي الحديث ولا يذكر التابعي الذي يروي عنه الحديث، وإنما تعمد الحافظ رحمه الله ذكر تابعي هذا الحديث لسبب سيأتي في التخريج. وأبو قلابة هذا هو عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة البصري، وهو من أئمة التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسمع أيضا من أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التابعي يعني هو عالم جليل وإمام كبير، عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي. وقد ذكروا يعني في ترجمته قصة عجيبة، يعني تدل على عظم يعني صبر يعني هذا الإمام رحمة الله عليه. فقد ذكروا في ترجمته بأنه في آخر حياته ابتلي بمرض قطعت بسبب ذلك المرض يداه، يعني قطعوا له يديه في زوج، قطعت يداه وقطعت أيضا رجلاه، يعني ولا لا يدين لا رجلين كما يقولوا فيه، غير الكادر كما يقول الإطار فقط. إذن قطعت يداه وقطعت رجلاه، وعمي بصره ولا ما يشوفش، وثقل سمعه وما يسمعش مليح، ثقل سمعه. ومع ذلك كان كثير الشكر والحمد لله. دخل عليه رجل هو لا يعرفه، لا يعرف بأنه إمام يعني كبير، لا يعرفه. دخل عليه رجل فسمعه كثير ذكر الله وشكر الله وحمد الله تبارك وتعالى حتى تعجب، وكلمه قال وأنت في أي نعمة، يعني جعل يعني أبو قلابة يعني يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الجسيمة وآلائه الجزيلة. فقال له الرجل وأي نعمة أنت فيها حتى تشكر الله؟ قال له وش من الخير راك فيه باش تشكر الله عز وجل هذا الشكر العظيم؟ فجعل أبو قلابة رحمة الله عليه يعني يعدد له نعم الله تبارك وتعالى عليه، أن منحه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وجعل يعدد عليه نعم الله تبارك وتعالى عليه. المهم لما يعني أراد ذلك الرجل أن ينصرف يعني قال له أبو قلابة، يعني قال له يعني قبل أن تنصرف إذا أمكن يعني أن أطلب منك خدمة واحدة، ما هي؟ قال له أنت أطلب 100 خدمة، يعني ما كاش إنسان ليدي أجر في إنسان كما يأخذه فيك. فقال له وماذا تريد؟ قال كان لي ابن، يعني كان عنده ولد صغير، كان لي ابن صغير قال يخدمني، يعني هو من يوضئني إذا حانت الصلاة، وهو الذي يطعمني ويسقيني. سيد ما عنده لا يدين لا رجلين. فقال يعني قال له كان عندي أو لي ابن صغير يعني كان يخدمني، وقد فقدته منذ 3 أيام. قالوا عنده 3 أيام ما باش. قالوا إذا ممكن يعني تحوس لي عليه. فخرج ذلك الرجل ولم يمشي إلا قليلا حتى وجد أثره على يعني كثبان الرمال وقد افترسته الذئاب. يعني هذا طفل صغير ذات كلاه الذئب الذي كان يخدمه. فذاك الرجل يعني وهو راجع إلى هذا التابعي أبي قلابة رحمة الله عليه، يعني جعل يقول في نفسه بأي وجه سأقابله. يعني كان عنده غير هذا الطفل الصغير اللي يخدمه وزاد راح، كيف أقابل يعني هذا الإنسان وكيف سأخبره بهذه المصيبة؟ فيقول هذا الرجل فذكرت نبي الله أيوب، وأيوب معروف أن الله تبارك وتعالى يعني ابتلاه الله تبارك وتعالى بلاء عظيما. فلما يعني وصل إليه هذا الرجل يعني بادر عبد الله بن زيد الجرمي بالكلام، يعني سبقوا بالكلام، قال أيهما أكرم على الله، أنت أم أيوب؟ يعني قالوا شكون أفضل عند ربي، أنت ولا أيوب؟ قال بل أيوب، لا شك أيوب أفضل مني بكثير، هو نبي. قال وما فعل الله تبارك وتعالى بأيوب؟ سقساه قالوا ربي كيفاش ابتلى أيوب؟ قال ابتلاه في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده. كذكر الولد، فلما ذكر يعني أبو قلابة يعني بأن الله تبارك وتعالى يعني ابتلى أيوب في ولده، قال له فكيف وجده؟ يعني ربك ابتلى أيوب، كيف وجد أيوب؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا لله. قال فأعظم الله أجرك، فإن ولدك قد افترسته الذئاب. فأبو قلابة رحمة الله عليه لما يعني بلغه يعني هذا الخبر في ولده يعني استرجع وحمد الله تبارك وتعالى، حمد الله تعالى وشكره، وقال أحمد الله تبارك وتعالى أن رزقني ولدا يعني كان يعني بارا بأبيه وكان مطيعا ولم يكن على معصية ونحو ذلك، ولكنه مات بعدها مباشرة، مات بعدها مباشرة. فهذا الرجل قال في نفسه لو أفارقه، لو أفارقه الآن ستأكله الذئاب. فجلس عنده وقد مات، يعني أبو قلابة توفي رحمة الله عليه، يعني قد مات. فجلس يعني عنده ينتظر حتى يعني مر به 4 رجال، مر به 4 رجال، فلما يعني سألوه عن خبره أخبرهم يعني بحال هذا الرجل، فلما أقبل أولئك الرجال وكشفوا عن وجهه عرفوه، بأنه هو الإمام المعروف للكبير المشهور أبو قلابة الجرمي رحمة الله عليه، ف يعني جعلوا يعني يقبلونه، ثم يعني قاموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يعني دفنوه. فشاهد يعني أن هذه القصة يعني العجيبة يعني تروى في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله عليه. طيب، نعود الآن للحديث. إذن الحديث يرويه أبو قلابة عن أنس. يقول الحافظ ابن حجر في تخريج هذا الحديث، قال: أخرجه أحمد، أي في المسند، والأربعة سوى أبي داود. إذا رواه مع الإمام أحمد، رواه أيضا الترمذي في سننه في جامعه، ورواه ابن ماجة، ورواه أيضا النسائي ولكن في سننه الكبرى، ولم يخرجه الترمذي، لم يخرجه عفوا أبو داود، لم يخرجه أبو داود في صحيحه. والإمام الترمذي يعني لما خرج هذا الحديث في سننه قال: هو حديث حسن صحيح. ولهذا قال الحافظ هنا: وصححه الترمذي. قال: وصححه أيضا ابن حبان، لأنه خرجه في صحيحه، وصححه أيضا الحاكم. الحاكم خرج هذا الحديث في المستدرك وصححه أيضا. ولكن قال الحافظ: وأعل بالإرسال، وأعل بالإرسال. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يرويه خالد الحذاء، يرويه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث عن خالد الحذاء، يعني منهم من روى هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذكر أنس الصحابي، ومنهم من رواه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أي مرسلا، أي مرسلا. إذن منهم من روى هذا الحديث موصولا، أي بذكر الصحابي، ومنهم من رواه مرسلا. والكثير من العلماء والمحدثين رجحوا الإرسال أو المرسل على الموصول، منهم الإمام الدارقطني وغيره، يعني رجحوا الإرسال على الوصف، فيكون الثابت في هذا الحديث، هذا الإسناد، أنه يعني يروى عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الصحابي، دون ذكر الصحابي. إذن فحديث أنس هذا أعل بالإرسال كما ذكر الحافظ هاهنا. وهذا الحديث له شاهد، له شاهد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. ولكن هذا الشاهد كما يقال لا يفرح به، لأنه ضعيف جدا، فقد رواه الدارمي رحمه الله في سننه من حديث محمد ابن الحارث، وهو الحارثي، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، وهذا سند ضعيف جدا، رحمك الله، هذا سند ضعيف جدا. أولا، محمد ابن عبد الرحمن البيلماني متروك وواهن كما قال الحافظ الذهبي، وأبوه عبد الرحمن البيلماني ضعيف. والذي روى عنه وهو محمد بن الحارث تركه أيضا، قال عنه: غير واحد من الأئمة متروك، ومنهم من ضعفه. إذن فهو إسناد مسلسل بالضعفاء والمتروكين، فهو إسناد ضعيف جدا لا يصلح في الشواهد. ولذلك فأنا شخصيا لا تطمئن نفسي إلى ثبوت هذا الحديث، لا تطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحديث، وإن كان يعني هذا الحديث صححه يعني بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين من سماهم الحافظ ابن حجر وغيرهم، وصححه من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت. وممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نقلت لكم يعني كلامه في هذا الحديث عندما تكلمنا عن ميراث الجد مع الإخوة. فشيخ الإسلام قال عن هذا الحديث بأنه ضعيف لا أصل له. أما قول شيخ الإسلام ضعيف فمقبول، وأما قوله لا أصل له فهذا غير مقبول، لأن الحديث الذي لا أصل له عند العلماء هو الحديث الذي ليس له إسناد، يعني في كتاب من كتب الحديث المعتبرة، وهذا الحديث طبعا عنده إسناد، يعني له إسناد معروف ومشهور، بل هذا الإسناد صححه العديد من العلماء المتقدمين، فكيف يقال لا أصل له؟ إذن هو حديث له أصل بلا شك، ولكن في سنده ضعف وكلام كما سمعتم. طيب، هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما عن متن هذا الحديث فيقول عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. وهذا الحديث طبعا هذا الحديث هو قطعة من حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الصحابة، ذكر قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وذكر من جملة ذلك هذه الجملة وأفرضكم زيد بن ثابت، يعني أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت. ولكن هذا الحديث طويل بالمناسبة، يعني صحت منه جملة وهي ما يتعلق بمن يا جماعة؟ وأمين أمتي أبو عبيدة ابن الجراح، يعني هذه الجملة صحت في هذا الحديث من طريق شعبة رحمة الله عليه، هذه الجملة هي الثابتة في هذا الحديث. وأما يعني هذا الحديث الذي فيه طول فيعني كما قلت يعني فيه ضعف، وهو حديث معل. بالمناسبة أيضا كما ذكرت شيخ الألباني رحمه الله يعني صحح هذا الحديث، خرجه في السلسلة الصحيحة وصححه، ولكن أفاد الشيخ مشهور حفظه الله بأنه راجع الشيخ الألباني في هذا التصحيح وقرأ عليه كلام العلماء في إعلالهم لهذا الحديث بالإرسال، فذكر الشيخ مشهور بأن الشيخ الألباني تراجع عن هذا التصحيح، فالله أعلم كما يقال. طيب، أما ما يتعلق بالمثل الحديث كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت، أعلمكم بالفرائض زيد ابن ثابت. طيب، هذا الحديث يذكره العلماء في باب الفرائض لسبب، وهو ماذا يا جماعة؟ ما هو السبب؟ لترجيح مذهب زيد بن ثابت في الفرائض في مسائل الفرائض على مذهب غيره من الصحابة، هذا هو سبب يعني ذكر العلماء لهذا الحديث في باب الفرائض، ليستدلوا به على رجحان مذهب زيد بن ثابت في الفرائض على مذاهب غيره من الصحابة. ولهذا البيهقي رحمه الله يعني لما خرج هذا الحديث في سننه الكبرى بوب له بقوله باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في علم الفرائض. هذا تبويب البيهقي لهذا الحديث في سننه الكبرى. إذن يعني هذا هو سبب يعني ذكر العلماء لهذا الحديث في باب الفرائض. ولذلك جماهير العلماء رجحوا مذهب زيد بن ثابت في مسائل الجد مع الإخوة، يعني رجحوا مذهب زيد على مذهب أبي بكر الصديق. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، وهذا الحديث كما قلت يعني الراجح أنه لا يصح ولا يثبت، والله تعالى أعلم. بهذا يعني نكون قد أتينا على جميع أحاديث يعني هذا الباب، يعني باب الفرائض. أحببت في نهاية يعني هذا الباب أن أعرج على أمرين متعلقين بالفرائض لأهميتهما. نحن طبعا يعني في شرحنا لأحاديث هذا الباب يعني عرجنا على أهم مسائل الفرائض، ماشي كلش ولكن الأهم كما يقال. طيب بقي أن نعرج على أمرين يعني مهمين. الأمر الأول ما يتعلق بالرد. احنا الرد كنا أشرنا إليه يعني في بعض المجالس، ولكن لم نتكلم عنه بالتفصيل. فأحببت يعني في هذه العجالة فيما بقي من وقت أن نتباحث معا يعني في مسائل الرد، يعني بشيء من الاختصار طبعا. فأقول إذن ديروا عنوان يعني مسائل الرد، يعني العنوان مسائل الرد، وتحت هذا العنوان سنتطرق إلى موضوع الرد في نقاط، في ثلاث نقاط تقريبا. طيب الأمر النقطة الأولى تعريف الرد لغة واصطلاح، تعريف الرد لغة واصطلاح. الرد لغة هو الإرجاع، الرد لغة هو الإرجاع، ومنه قوله تبارك وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فرددناه ما معنى الرد هنا؟ أي أرجعناه. فالله تبارك وتعالى كان أوحى إلى أم موسى أن تلقي موسى في البحر، ووعدها بأن يرده إليها، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فقال تعالى فرددناه إلى أمه، إذن فأردناه هنا يعني ذكر الرد وهو بمعنى ماذا؟ يعني الإرجاع. إذن هذا هو معنى الرد في اللغة. وأما في اصطلاح علماء الفرائض يعني في اصطلاح يعني باب الفرائض ما هو الرد؟ قالوا هو دفع ما فضل. وش معنى ما فضل هنا؟ أي ما زاد. هو دفع ما فضل وزاد عن الفروض إلى الورثة بقدر أنصبتهم. إذن هذا هو تعريف الرد، هو دفع ما فضل عن الفروض إلى الورثة بقدر أنصبتهم. إذن بعض المسائل يعني بعض المسائل في الفرائض تقسم التركة، ولكن هذا التقسيم لا يستوعب جميع المال، بل يبقى هناك مال فاضل. مثال ذلك نمثل كالعادة، لو توفي مثلا ميت عن أم وبنت. لو توفي ميت عن أم وبنت، للأم كم يا جماعة؟ للأم السدس، هاو السدس، هاو السدس. للبنت كم؟ النصف. للبنت كم؟ النصف. طيب المسألة من كم يا جماعة؟ بعد في الأمر الثاني راح نتكلموا على حساب المسائل. المسألة من كم؟ من ستة، يعني أصل المسألة ستة، أو أصل المسألة يا جماعة. الأم تأخذ من الستة هذه كم؟ تأخذ واحد، والبنت شحال تأخذ؟ تأخذ اثنين، ولا شحال؟ ثلاثة، تدي ثلاثة. نعم، نصف الستة هي ثلاثة. طيب إذن الأم أخذت نصيبا والبنت أخذت ثلاثة أنصيبا، كي نتجمع نصيب الأم مع نصيب البنت شحال يوليو؟ ربع. المال فيه فاضل ولا ما فيهش؟ فيه فاضل اثنان. طيب هذا الفاضل واش نديرو به؟ نرده على الورث، نعود نقسموه، هذيك اثنين نعود نقسموها على الورث، نقسمها على الورث. واضح؟ ولهذا يعني لتصحيح هذه المسألة، يعني ما دام المسألة فيها رد راح تولي المسألة من أربعة، يولي أصل المسألة أربعة، يولي أصل المسألة أربعة. من ربعة هذه الأم شحال تدي؟ واحد. واحد بالنسبة للأربعة يمثل كم؟ الربع. يعني الأم بدل ما تدي السدس دوك راح تدي الربع، والبنت بدل ما تدي النصف راح تدي ماذا؟ ثلاثة أرباع. راح تدي ماذا؟ ثلاثة أرباع. إذن هذا هو معنى الرد يا جماعة، هذا هو معنى الرد. إذن هو دفع ما فضل عن الفروض إلى الورثة بقدر أنصبتهم. واضح؟ طيب المسألة الثانية أو النقطة الثانية، ما حكم الرد إلى الورثة؟ ما حكم الرد إلى الورثة؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء فيما بقي من المال بعد تقسيم التركة على الورثة، هل يرد الفاضل إلى الورثة أم لا؟ يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء. يعني إذا مثل المسألة السابقة، إذا قسمنا المسألة، إذا قسمنا المسألة وبقي في المال في التركة زائد وفضل، يعني هذا الزائد، هذا الفاضل، هل نقسمه نزيده للورثة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء على قولين، على قولين. القول الأول من العلماء من قال هذا المال الفاضل الزائد من التركة يرد على الورثة، يرد على الورثة ويوزع عليهم، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو المشهور عند الحنابلة، هو المشهور عند الحنابلة. وهذا القول قال به يعني بعض الشافعية في حالة ما إذا كان بيت مال المسلمين غير منتظم، وبذلك قال أيضا متأخر المالكي، بذلك قال أيضا متأخر المالكي، قالوا إذا كان بيت مال المسلمين غير منتظم فنرد الباقي إلى الورث. وهذا القول، هذا القول يعني مروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود. القول الثاني في المسألة أن الزائد والفاضل من تركة الميت لا يرد على الورث، لا يرد على الورث، بل يدفع لبيت مال المسلمين، يدفع لبيت مال المسلمين. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، قالوا إذا قسمنا التركة على الورث وبقي زائد فضل فلا نرده على الورث، خلاص الورث كله هد حقه. إذن زائد إلى أين؟ قالوا إلى بيت المال. إذن هذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهذا القول هو مذهب زيد ابن ثابت، هو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عن الصحابة جميعا. أصحاب القول الأول استدلوا ببعض العمومات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته. إذن قالوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا مات وترك مالا وترك فإنها كلها للورث، فإنها كلها تكون للورث، ولا حظ لبيت مال المسلمين من هذه التركة. استدلوا أيضا بعموم قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. واستدلوا أيضا بحديث سعد ابن أبي وقاص لما خاف أن يموت وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له سعد وهو يريد أن يوصي بجزء كبير من ماله، قال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنة لي. يعني قال له: لك أن نموت في هذه اللحظة عندي بنت فقط هي التي ترث مالي. ثم يعني عرض عليه قال: أفأوصي بنصف مالي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، وجعل يعني يحط له حتى بلغ ماذا؟ الثلث. قال: لك أن توصي بالثلث، والثلث كثير، والحديث معروف. قال أصحاب هذا القول الذين استدلوا بهذا الحديث، قالوا: قول سعد ولا يرثني إلا ابنة لي، قالوا يعني ظاهر هذا الحديث أنه لو توفي لورثت ابنته كل المال. وكيف ترث كل المال يا جماعة؟ ترث النصف بالفرض والنصف الباقي بماذا؟ بالرد. واضح؟ قالوا: فهذا يدل على مشروعية هذا الرد، قالوا يدل على مشروعية هذا الرد. أصحاب القول الثاني استدلوا بآيات المواريث والفرائض، قالوا: ربي البنت أعطاها النصف، علاش نزيدوها فوق النصف؟ استدلوا بآيات الفرائض وحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، قالوا: ربي خلاص أعطى كل وارث ما يستحقه، فإذا فضل فضل فهذا لا يستحقه هؤلاء، وما داموا لا يستحقونه إذن فنرده إلى بيت المال. فيعني هذا ما استدل به يعني هؤلاء، هذا ما استدل به هؤلاء. ولكن الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم وقوته هو القول الأول، يعني القول الأول والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأن رد هذا المال إلى الورثة أولى من إعطائه للبعيد، لأن المال إذا رد إلى بيت المال فمعناه أنه سيستفيد منه البعيد، فإعطاء يعني أقرباء الميت أولى، والله تعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فلعل يعني القول هذا أقرب إلى الصواب، وخاصة عندنا أيضا يعني حديث سعد لما قال: ولا يرثني إلا ابنة لي. هذا ما يتعلق بخلاف العلماء في الرد. المبحث الثالث: من هم الورثة الذين يرد عليهم ما زاد وما فضل؟ الذي عليه عامة العلماء والأكثر الأكثرية الكاثرة كما يقال أن جميع الورثة يرد عليهم ما عدا الزوجين. يعني إذا فضل فضل وزاد من المال شيء فيكون الرد لكل الورث، كل ورثة يستحق من هذا الرد، ولكن استثنوا ماذا؟ الزوجين. قالوا الزوج أو الزوجة يعني لا يرد عليه. لماذا؟ قالوا لأن الزوجين في كثير من الأحيان لا يكونان من الأقارب من الأرحام، كثير من الأحيان، يعني كثير من الأحيان يتزوج الرجل بامرأة أجنبية عنه وليست من أقاربه، هذا معنى قول أجنبية، ليست من أقاربه بعيد، وبالتالي فالرد لا يكون لأحد الزوجين. قالوا لأن الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولكن ذهب بعض السلف إلى أنه يرد على الجميع حتى على الزوجين، وهذا القول يروى عن عثمان بن عفان، ويروى أيضا إن لم تخني ذاكرتي عن جابر بن عبد الله الأنصار، فروي عن بعض السلف أنه يرد على الكل على الجميع حتى على الزوجين. وهذا القول نصره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، وهو شيخ شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، فابن سعدي نصر هذا القول وقال الزوجين يرد عليهم. أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول حجتهم، حجتهم أن الزوجين إذا كانا في مسألة فيها عول فيلحقهم هذا العول. يعني لو كانت تكون مسألة فيها عول، العول سبق أن أخذناه يا جماعة، ياك ها نعطيكم مسألة فيها عول، مات ميت يا جماعة عن أم وأب وزوج وابنتين وابنتين، هكذا هاي المسألة، أم أب زوج وابنتين، الأم والأب شحال يدوا يا جماعة؟ كل واحد يدي منهم سدس، سدس ياك، الزوج شحال يدي؟ الربع، والبنتان لهما ماذا؟ الثلثان، هكذا البنتان لهما الثلثان. واش أصل المسألة يا جماعة؟ في 12 جيم فرض يا جماعة، 12 جيم يا شيخ حمزة، أصل المسألة ربع وثلث، إذن أصل المسألة 12، أصل المسألة 12، 12 هو أصل المسألة. طيب للأم السدس صافي شحال؟ 2، والأب عنده السدس 2، الزوج عنده الربع شحال؟ ربع 12 3، البنتان لهما الثلثان، إذن شحال؟ 8، 8. إذن كي نقسموا، كي نقسموا نعطوا كل وارث الفرض تاعو، هكذا راح تتقسم. الآن لو كان نجمعوا هذوما، لو كان نجمعوا هذوما شحال يكون الناتج يا جماعة؟ ها يولي 15، الناتج 15، الناتج راح يكون 15. إذن واش راح يصير المسألة هذه؟ ستعود إلى 15، يعني المسألة هذه يعني بدل ما يكون أصلها من 12 راح تطلع تولي أصل التحى من 15. إذن هال 12 نغيروها، 12 هذه تتغير وتولي 15. أنا وش يهمني في الحكاية هذه؟ وش يهمني في الحكاية هذه؟ الآن الزوج، الزوج كان مفروض يدي 3 من 12، كان مفروض يدي 3 من 12، الآن شحال راح يصح له؟ 3 من 15. إذا النصيب تاعه واش صار له يا جماعة؟ زاد ولا نقص؟ نقص النصيب تاعه، نقص. إذن أصحاب القول الثاني وش قالوا؟ قالوا الزوجان إذا عالت مسألة فإن العول هذا يؤثر في حقهم نقصانا، فإذا كان في مسألة فيها رد فما المانع، ما المانع أن يزاد في حقهما كما يزاد لباقي الورث؟ والقاعدة في عند الفقهاء أن الغنم بالغرم، كما قدر تغرم يعني تخسر، قدر تربح وتزيد. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء يعني ذهبوا إلى أن الرد يكون لجميع الورثة بما فيهم الزوجان، قالوا حتى الزوجان يردوا، حتى الزوجان يعني يرد عليهما. المهم المسألة فيها خلاف، ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن الزوجين لا يرد عليهما، وإنما يرد على باقي الورثة سوى الزوجين. واضح يا جماعة؟ إذن هذه هي المباحث الثلاثة المتعلقة بالرد، طيب أنا كنت مبرمج يعني باش نزيدوا نتكلموا على حساب المسائل. أنا قلت الباب هذا نختموه بالحديث عن الرد ثم الحديث عن حساب المسائل. أكون مستعدين للحساب يا جماعة؟ ولا نخلوه الجمعة الجاية؟ إسحاق وش رأيك؟ شيخ حمزة، نتكلموا على حساب المسائل ولا نأجلوه الجمعة الجاية؟ مدام سكتوا نأجلوه الجمعة الجاية. السكوت علامة الرفض وليس الرضا. إذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.